يقول في باب الحوالة والضمان: ذكروا أن من شروطها أن يحيل على دين مستقر بالذمة، فما معناه؟ هناك ديون لا تكون مستقرة في الذمة، يعني مثل ديون غير الحالة، يعني الآن مثلا أريد أن أحول من ذمة إلى ذمة. الآن عبد الله مثلا يطلبني 1000 دينار، طالبني 1000 دينار، فجعني قال أعطني 1000، فأقول له طيب أنت الآن تريد مني 1000؟ قال نعم. قلت أنا أطالب بدر 2000 دينار، مو 1000، 2000. طيب فالألف الذي تطالبني خذه من بدر، وأنا أخذ من بدر بعدين 1000 الثاني. فأنا ماذا فعلت الآن؟ حولت الدين من ذمتي إلى ذمة بدر، فأنا محيل وهذا محال وبدر محال إليه. طيب فهذه الحوالة. ذهب عبد الله إلى بدر وقال له: بدر عثمان يطالبك 2000. قال لي نعم. قال أنا أطالب 1000، حولني عليك، أعطني 1000 من 2000. قال له بدر تفضل. واضح؟ طبعا أنت كان على ثقة، ها؟ ولا إذا عبد الله مو ثقة مصيبة هذه. أنت كان على إنسان ثقة. طيب فذهب وأخذ منه. هذه تسمى حوالة، فيها مشكلة؟ ما فيها أي مشكلة، بالعكس سهل علي وسهلت عليه وسهلنا على بدر، يعني الأمر سهل جدا. لكن المشكلة لو ذهب عبد الله إلى بدر وقال له أعطني 1000، قال له بدر لا، أنا اللي بيني وبين عثمان أني أسدد له 2000 في الشهر 9، حنا الحين في 4، ليس هذا وقت دينه، حتى عثمان بكبره ما يقدر يطالبني. واضح ولا لا؟ لأن العقد اللي بيني وبينه أني أسدد له هذا الدين في 9 وليس الآن، فهذا يسمونه دين إيش؟ غير مستقر، لأنه إلى الآن لم يجب عليه، إلى الآن لم يجب عليه. فهنا الحوالة لا تصح، الحوالة لا تصح. لماذا؟ لأني أحلته على دين غير مستقر، أو يكون المحال عليه أصلا يعني ما عنده. يعني تصور عبد الله يروح حق بدر يقول له عطني 1000، قال بدر يقول له عندك 1500، أنا محتاج. فهو أصلا ليس قادرا على الدين، فكيف يسدد لعبد الله؟ فهذا القصد من الكلام.